إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد تكلمنا بحمد الله عز وجل في الخطبة الماضية عن الموقف الشرعي الذي ينبغي للمسلم أن يتخذه حيال أحداث البحرين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته أن يمن عليهم وعلينا وعلى جميع بلاد المسلمين بالأمن والأمان، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن وبعد أن انجلت هذه المحنة وهذه الفتن بفضل من الله تبارك وتعالى وحده ومنه، لا بد أن نقف أيها المسلمون وقفة تدبر وتأمل لنستقي الدروس والعبر من هذه الأزمة التي عصفت ببلادنا. لذلك سنقف وقفات موجزة في هذه الدقائق اليسيرة المعدودة لنستقي وإياكم أحبتي أهم الدروس والعبر، فإن السعيد من اتعظ بغيره، والشقي الذي يكون هو عبرة لغيره. لذلك كان لزاماً أن نقف مع هذه الأحداث بعد أن انجل الغبار ووضعت الحرب أوزارها وعادت الأمور إلى نصابها، لنستفيد من الدروس والعبر. جزى الله الشدائد عنا كل خير، فإن هذه المحن التي تتمخض عن المنح، وذلك بتدبير المدبر الحكيم العليم العزيز الغفور الرحيم سبحانه وبحمده، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليحيى من حي عن بينه، وليهلك من هلك عن بينه. أعيروني القلوب والأسماع أيها المسلمون لنقف هذه الوقفات الموجزة مع هذه الدروس المستفادة. أولى هذه الدروس المستفادة وجوب التوبة والرجوع إلى الله. ذكرنا في اللقاء الماضي أنه لا مخرج للأمة من جميع الفتن على جميع المستويات والأصعدة إلا أن ترجع الأمة، حكامها ومحكومها أن يعودوا جميعهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فوالله لو أصلحت هذه الشعوب ما بينها وبين الله، واستقامت على شرع الله، وانتهت عن محارم الله وعن حدوده، لوجدوا الخير والبركة والتوفيق والسداد والأمن والأمان من الله الواحد الديان. يقول الله تبارك وتعالى مبينا وجوب التوبة والرجوع والإنابة إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبين الله تبارك وتعالى قاعدة عظيمة لا تنخرم في هذه الحياة الدنيا، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا استقام الناس واستقامت الشعوب على أمر الله تبارك وتعالى، ورسالة نطلقها لإخواننا في البحرين وفقهم الله وفي سائر بلاد المسلمين، عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يجدوا وأن يجتهدوا في رفع المعاصي والذنوب وإحلال طاعة الله تبارك وتعالى علام الغيوب. عندها سيجدون الخير والبركات والأمن والأمان والحفظ من الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل مبينا هذا الأمر العظيم أن التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبب لنزول الخير وسبب لحلول الأمن والبركات بين في البلاد وبين العباد. قال تبارك وتعالى على لسان نوح صلوات الله وسلامه عليه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله عز وجل محذرا عباده المؤمنين من مغبة إظهار الفساد في الأرض، ومن مغبة نشر المعاصي والذنوب، وأن لا يلتزم الإنسان بطاعة الله العلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن الدروس المستفادة أيها المسلمون وجوب التمسك بالكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله المتين هو صراطه المستقيم، هو شرعه الحكيم الذي أنزله على قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن تكون هناك نية جازمة وعقد أكيد وعهد مع الله بتطبيق شرعه في هذه الدول، فإن والله هذه هي العزة والرفعة، وهذا هو الأمن والأمان، وهذا هو الضمان من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل آمرا عباده المؤمنين في حال تنازعهم وفي حال افتراقهم وشقاقهم واختلافهم أن يردوا أمرهم إلى الكتاب والسنة. قال الله تبارك: الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن من الدروس المستفادة أيها المسلمون أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وقد جاءت الآيات الكثيرة من كتاب ربنا والأحاديث الثابتة الصحيحة من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تأمر المسلمين بأن يجتمعوا وأن يتوحدوا وأن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا إذا تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وجوب الاجتماع اجتماع الكلمة، وأن يكون المسلمون صفا واحدا، هذه فريضة أوجبها الله تبارك وتعالى. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يأخذوا على أيدي السفهاء الذين يريدون شق عصا المسلمين. بل قد يصل الأمر إلى القتل والتنكيل بالذي يريد أن يشق عصا الإسلام والمسلمين وأن يجعلهم شذرا مذرا وأن يفرقهم، لأنهم عند ذلك سيكون بأسهم بينهم شديدا ولن يستطيع الناس أن يعبدوا الله تبارك وتعالى كما أمرهم. يقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. كلنا تذوق ذلك الطعم الجميل وذلك الإحساس الرائع عندما وجد دول الخليج حرسها الله وسائر بلاد المسلمين قد توحدت كحزمة واحدة وضربت بيد من حديد، والتف الناس حول قياداتهم وولاة أمورهم وأصبحوا بنياناً واحداً وصفاً واحداً ضد الإفساد والمفسدين. فرح الناس واستبشر الناس وعادت الثقة في نفوسهم بعد أن تزعزعت بسبب ما يبثه أعداء هذا البلاد من الأراجيف من الإشاعات المغرضة التي تريد أن تزيد في الهوة بين الشعوب وبين حكامها. فجزى الله خيرا هذه المحن أنها أعادت اللحمة بين الشعوب وبين حكامها. لذلك علينا أن نستفيد من هذا الدرس العظيم، وأن نعلم أن يد الله مع الجماعة، وأن نعلم أن القوة في اجتماعنا وتوحيدنا بعد الله تبارك وتعالى. وإن من الدروس المستفادة أيها المسلم أنه من يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله تلك العبادة العظيمة، ذلك البلسم الذي يكون على القلوب والجروح المتألمة. إذا توكلنا على الله فإن الله سيكفينا الشرور، وإن الله سيحفظنا من كل مكروه. هو الذي بيده النفع والضر، لا إله غيره ولا رب لنا سواه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يجعل له مخرجا. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما جرح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، تلك الغزوة العظيمة، تلك الغزوة العظيمة التي فيها من الدروس والعبر ما لا يسع المقام أن نقف عنده، ولذلك خلد الله ذكرها وذكر الله أحداثها في القرآن الكريم في سورة آل عمران وفي غيرها من السور، ذلك ليستفيد المسلمون وليقفوا وقفات جادة متفحصة مع أحداث هذه الغزوة العظيمة. هزم المسلمون وكسرت شوكتهم عندما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وانقلب الأمر بعد أن كان انتصارا انقلب إلى هزيمة مؤلمة، فقتل من قتل واستشهد من استشهد وجرح من جرح، بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. وبعدما وضعت الحرب أوزارها وذهب المشركون وعاد المسلمون إلى المدينة يلملمون جراحاتهم وقد دفنوا الشهداء في تلك الغزوة العظيمة، جاء الأمر من الله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخرجوا إلى قتال المشركين من ساعتهم، فإن المشركين قد تجمعوا في حمراء أسد مكان بعد أحد، وأرادوا أن يعدوا العدة وأن يعيدوا ترتيب الصفوف مرة أخرى لينقضوا على الإسلام والمسلمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح خرجوا وقد جاء الاختبار من الله ألا يخرج معه إلا من شهد أحدا ليختبر صدقهم وليختبر إيمانهم، فصدقوا ونجحوا واجتازوا هذا الابتلاء والاختبار بامتياز مع مرتبة الشرف كما يقال. فخرج هؤلاء الصادقون وأتوا بجراحاتهم للقاء المشركين مرة أخرى في حمراء الأسد، فجاءتهم الأخبار المغرضة التي أطلقها المشركون لأنهم كانوا يريدون أن يعود المسلمون وجبنوا أن يواجهوا المسلمين، فجاءتهم الأخبار المثبطة بأن المشركين قد أعدوا لكم العدة وأتوا ويملأهم الحماس والغيظة لينتقموا منكم. فماذا كان جواب المسلمين الصادقين؟ قال الله عز وجل في وصفهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عندما دخلت قوات درع الجزيرة حرسها الله إلى مملكة البحرين حفظها الله، قال المرجفون في داخل هذه الدول وفي خارجها يهددون ويزمجرون ويرعدون ويصدعون بكلامهم النشاز، وكانوا يراهنون على دخول إيران في البحرين انتقاما من دول الخليج. فقالت قادة دول الخليج وشعوبها قالوا حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عادت هذه الدعوات إلى إلى إلى إلى حناجر أصحابها الخاسية، فعادوا في جحورهم وعادوا إلى مواخرهم ولم يستطيعوا أن يتقدموا بعد أن قذف الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم. فهذا درس عظيم، درس عظيم أيها الأحباب الكرام، من هذه الأحداث الجسيمة نتعلم منه أن نعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، وأن لا نعلقها بأحد من البشر أو بدولة من الدول أو بسلاح من الأسلحة. لا بد أن نتوكل على الله وأن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، من الدروس المستفادة من أحداث البحرين أيها المسلمون وجوب إعداد القوة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإن السياسة لا تعرف صاحبا دائما لها، عدو الأمس صديق اليوم وصديق اليوم عدو المستقبل، هكذا هي السياسة. فلا بد أن نتعلم من هذا الدرس وأنه لا ملجأ لنا بعد الله تبارك وتعالى إلا أن نعتمد على قوتنا وأن نعتمد على إعدادنا وأن نعتمد على استعدادنا. وبحمد الله عز وجل إن هذه الدول لا زالت وستكون وكانت دولاً وشعوباً مجاهدة. من الذي نشر الإسلام في أصقاع الدنيا؟ من الذي أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ من الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ من الذي رفع راية التوحيد وهدم الأصنام والمشاهد والقبور وأخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة التوحيد الصافي الخالص، وجعل راية التوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها؟ بعد الله تبارك وتعالى هذه الشعوب المباركة التي هبت نصرةً لله ولرسوله، هم الذين آووا، هم الذين هاجروا، هم الذين أنفقوا، هم الذين نصروا، فالذين رفع أجدادهم ورفع آباؤهم راية الإسلام والتوحيد ونصروا الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسوا والله بعاجزين أن يسيروا على درب أولئك الأخيار الأبرار الذين من سار على نهجهم وسلك طريقهم يرجى أن يكون معهم وأن يسلك في سلكهم في ذلك اليوم العظيم. لذلك لسنا عاجزين، علينا أن نعد العدة وأن نعتمد على أنفسنا بعد الله تبارك وتعالى، وأن نقوم بإعداد الأجيال في جميع المستويات والتخصصات، وعندنا والله من العقول والطاقات والقدرات ما بالإمكان لو صدقنا الله وأخلصنا نياتنا وأقمنا العدل بين شعوبنا، والله نقود العالم بأسره. وعلينا أن ننظر إلى التاريخ البعيد البعيد القريب، كيف كانت أمتنا في قمة الأمم وقادت الدنيا إلى الرقي والحضارة. إن من الدروس المستفادة أيها المسلمون من هذه الأزمة، علينا أن نحذر من الشائعات ونقل الأخبار المثبطة. الله تبارك وتعالى قد عاب المشركين والمنافقين الذين لا هم لهم إلا نقل الشائعات المغرضة ليفتوا وهم الطابور الخامس كما يسمونه، ليفتوا في عضد المسلمين. أحوج ما يكون المسلمون إلى اللحمة وإلى التفاؤل وإلى أن ترتفع معنوياتهم وأن يتحدوا صفاً واحداً. يقوم المغرضون المنافقون الطابور الخامس ببث الشائعات التي تفت في عضد بنيان هذه الأمة. وللأسف فإن الأعداء قد اتخذوا من بعض أبنائنا وبناتنا المخلصين المساكين، قد اتخذوهم مطية لنشر شائعاتهم، خصوصا في انتشار هذه التقنيات الواتساب والإيميلات وغيرها من الأمور التقنية التي تنتقل عبرها الملفات الصوتية والمرئية في ثوان معدودة. عليك أن تتقي الله أيها المسلم، اتق الله قبل أن ترسل هذه الملفات. قف وتأمل، تأمل إلى المآلات المترتبة عندما تنشر مثل هذه الأخبار، تتثبت أولا ثم ثانيا. وإن كان هذا الخبر صحيحا، عليك أن تقف، أن تكون عاقلا حصيفا حكيما. هل من المصلحة أن أنشر مثل هذه الشائعات؟ هل هذه الأخبار تؤدي إلى رفع المعنويات وتوحيد الصف، أم إلى تثبيط النفوس والمعنويات وتفريق الصف؟ يقول الله عز وجل في مبينا حال المشركين المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لا هم لهم إلا أن ينشروا الكلام، أكان صوابا، أكان خطأ، أكان مفيدا، أكان ضارا، لا يعنيهم هذا. وهذا من جهلهم وسفههم، بل من خبثهم وحقدهم على هذه الأمة العظيمة. واسمعوا لهذه القصة العظيمة وتأملوا فيها في غزوة الخندق، عندما تحزبت القبائل 10,000 مقاتل وأرادوا أن يضربوا المسلمين عن قوس واحدة، وكان البرد شديدا والريح عاتية والفقر عظيما، مخمصة، حتى قام الصحابة وشدوا الحجارة على بطونهم، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قد ربط حجرين ليسكت كلب الجوع صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء، في ذلك الجو الذي وصفه الله عز وجل: وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، جاءت الأخبار المغرضة المؤلمة أن يهود بني قريظة الذين كانوا ساكنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينهم معاهدة للدفاع المشترك، واستطاع بنو جلدتهم واستطاع بنو جلدتهم من يهود خيبر أن يراسلوهم، ولا زالوا بهم حتى استطاعوا أن يقلبوهم وأن يغدروا بالإسلام والمسلمين في هذه الظروف الحالكة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قام في الخندق وسط هذه الأجواء المحتدمة التي أحوج ما يكون الناس فيها إلى بث روح التفاؤل ورفع المعنويات؟ إنما أرسل ثلة من الصحابة سراً وخفيةً إلى ديار يهود بني قريظة ليتثبتوا من هذا الخبر. فعندما ذهبت هذه الثلة وتثبتوا من الخبر ووجدوا اليهود قد رفعوا عقيرتهم وأعلنوا غدرهم وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عادت هذه الكتيبة المباركة. فماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكدوا وتثبتوا من غدر وخيانة يهود؟ لم يرفعوا صوتهم، إنما قالوا كلمة ما يسمى باللغة العسكرية شفرة عسكرية. قالوا له: يا رسول الله، عضل وقارة، عضل وقارة قبيلتان قد غدرتا قبل يوم الأحزاب بأصحاب الرجيع عندما غدروا بالصحابة القراء وقتلوهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالوا له: يا رسول الله، عضل وقارة. ففهم صلى الله عليه وسلم، ولم يفهم غالب المسلمين، وساروا في أعمالهم والمعنويات مرتفعة والقلوب متكلة على الله الواحد الأحد. فجاء النصر من الله تبارك وتعالى، وجاء الفتح من الله تبارك وتعالى. لذلك علينا أن نحذر من الشائعات المغرضة، وأن نتقي الله عز وجل من الدروس المستفادة أيها الأحباب الكرام. ونقترب من خاتمة هذه الدروس، علينا القيام بالدعوة إلى الله عز وجل، وعلينا بنشر الخير. لا مجال للكسل، لا مجال للتواني، لا مجال للتخاذل، لا مجال للتواكل، لا مجال لأن يقول الإنسان: لا دخل لي. هناك دعاة ومشايخ وطلبة علم وأئمة وخطباء هم الذين يقومون بواجب هذه الدعوة. أقول: كل منكم على ثغر من الإسلام، وانصروا هذا الدين وانصروا هذه الدعوة، إما بلسانكم أو بأموالكم. والله عز وجل قد قدم الجهاد بالمال قبل أن يقدمه بالنفس إلا في موضع واحد من القرآن الكريم. وكلنا شاهدنا ورأينا بأم أعيننا وسكت أسماعنا من تلك القنوات المغرضة المفسدة صاحبة الأصوات النشاز، كيف كانت تقلب الحقائق، كيف كانت تزور هذه الصور، تأتي بمظاهرات في اليمن أو في غيرها ثم تدعي أنها في البحرين، ثم تقوم بالتزوير وقلب الحقائق، بدلا من أن تجعل الشرطة ورجال الأمن هم المقتولين، هم الذين يداسون بالسيارات وينكل بهم، تقوم بقلب هذه الحقائق بتصويرها الخبيث وبلعبها على أوتار الشيطان، فتخرج هذه الصور لجماهير المسلمين وتصورها بأن هؤلاء هم الثوار المجرمون الذين قد فتكت بهم هذه القوات الباسلة. وللأسف قد انطنت هذه الحيل الخبيثة. سؤال: أين رجال الأعمال عندنا؟ أين الخيرون؟ أين الذين يريدون أن يجاهدوا بأموالهم؟ لا نريد حفر آبار، لا نريد طباعة كتب ربما لا يكون لها كبير نفع. الزمان زمان الإعلام، الزمان زمان الفضائيات، الحرب إعلامية، لا بد أن نستوعب هذا الدرس أيها الفضلاء. أما لنا في إسقاط نظام مصر درس وعبرة؟ أما لنا في إسقاط نظام تونس المجرم درس وعبرة؟ أما لنا الآن فيما يجري في سوريا حرسها الله وفي ليبيا خلصها الله عبرة؟ كيف أن هذا الإعلام المأجور أصحاب الأقلام المسعورة يحولون الذين يشترون بالأموال فيقلب الحقائق على الجماهير البسطاء؟ أين أنتم؟ أين تجارنا؟ أين خيرونا؟ هم كثر ولكنهم إلى الآن يعيشون في الثقافة الخيرية للتبرعات قبل عشرات السنين. إلى الآن يريدون أن يستمروا بكفالة الأيتام فقط، أو بحفر الآبار فقط، أو ببناء المراكز فقط. كل هذا من الخير وجزاكم الله عليه خير الجزاء، ولكن لا بد أن نعي خطورة المرحلة وأن نعي خطورة وسائل الإعلام. إن قلت لي ما هي تكلفتها، أقول تكلفتها زهيدة، كما سألت. واسمحوا لي أن أذكر هذه التفاصيل لإنشاء قناة فضائية تبث العقيدة الصحيحة والقيم الفاضلة، وتكون صمام أمان للمجتمعات من الانحراف والرذيلة، وتبث الوسطية ليكون الناس عبادا صالحين لله تبارك وتعالى. 80,000 دينار تأمينها لتبث من الكويت، وهذا المال مسترجع، وإنشاؤها كما قال المتخصصون لا تحتاج إلى أكثر من 100,000 دولار سنويا، ما يعادل 30,000 دينار. تستطيع أن توقف عمارة دخلها 10,000، تقول هذه لله ليبيض الله تبارك وتعالى بها وجهك يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. هذا والله خير لك من أن تجعل عمارة قد وقفت على مجموعة من الأسر. إنك إن أنشأت قناة فاضلة، انظر إلى الجماهير، انظر إلى الناس الذين ستكون سبباً في إخراجهم من الظلمات إلى النور، وتكون سبباً في عصمة هذه الدول، وتكون سداً منيعاً وحارساً مدافعاً تجاه هذه القنوات المفسدة. رجل واحد طار اسمه كل مطار، يدافع عن قضيته، يدافع عن مبادئه السيئة، وقد أنشأ عشرات القنوات بأمواله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولا تزال قنواتنا بعضها قد أغلق، وبعضها لا يزال يشحذ في كل عام من المحسنين، فبعضهم من يبادر على استحياء وبعضهم لا يلتفت إليهم. أقول أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وعليكم أن تقدموا، ولا مجال للتأخر، فإننا كلنا في سفينة واحدة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فأرجو من الله إن كنت قلتها صادقا، وأرجو من الله أن أكون صادقا مخلصا، أرجو أن تلامس قلوبا مستجيبة وآذانا سامعة مصغية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل الأمن والأمان على مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين، احقن دماءهم وانصرهم على عدونا وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحماك بإخواننا في سوريا، اللهم رحماك بهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم وصن أعراضهم، اللهم ولا تسلط الظالمين عليهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم رحماك بإخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واحفظ ديارهم وأموالهم، وصن أعراضهم، وانصرهم على طاغيتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخواننا في اليمن، اللهم احقن دماءهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم، وصن أعراضهم، واحفظ ديارهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وفقه وجميع أعوانه وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، عليك باليهود الظالمين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكفنا اللهم شرورهم، واحقن دماء إخواننا في فلسطين، وانصرهم عليهم يا ذا الجلال والإكرام، وطهر الأقصى من دنسهم ورجسهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وارزقنا في الأقصى صلاة قبل الممات آمنة مطمئنة يا حي يا قيوم، سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.